أو عزله عن الإمامة يحصل به فائدة له ولغيره بحيث ينتهي عن المعصية وينزجر غيره لكان منعه من ذلك متوجها، ويكون هذا من باب التعزير بالعزل عن الولايات. والتعزير بالعزل عن الولايات سائغ شرعا، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد وكانت من الإمام فعزل الإمام، وهذه عقوبة أصل في العزل عن الولايات وعن الوظائف وما أشبه ذلك. شيخ الفسخ الخروج والفاعل الصغيرة إذا كانت لكم من صغيرة هو العاري عبد الرحمن عندنا في هذا المجلس أن السؤال واحد الزيادة ما أعجبنا عليه، بس أقصد الآن يسمى شيخ فسخ ولا يسمى فسخ الإصرار عن الصغير على الصغيرة فسخ. لو ما لو الصغيرة لو مرة واحدة صغيرة لا مو خرج من الاعتدال لا خرج من الاعتدال لكن خروجا لا يبعده عن الاعتدال.